من الاتفاق إلى الآن شاه شاب فلان من قبيلة فلان، فلان من فلان، فلان والد فلان، وكذلك أيضا الرضاع، الرضاع، لأن هذه الأشياء عائدة تثبت بالاستفاضة، وكذلك أيضا الموت الطيب، أما الموت الحديث لا داعي إلى ذلك، بل إذا جاء أحد بأن مريضه مات كذلك فهو هات شاهد على إثبات موته كذا، وأما القديم الذي كان من زمان وزرعته الناس ولكنه معروف بين الناس أن فلان مات قبل سنة كذا، هذا يثبت به بالاستفاضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرض علي وأبا سلمة خويبة هذا هو الشاهد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ألا تتزوج فلانا قال لا، لأن فلانا لأن خويبة أنا أرضعتني وإياه أرضعتني وأبا سلمة أبو سلمة مر هذه اسمها غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلى زينب. هذه لم تصل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ألا تزوج، قال زينب بنت جحش رضي الله عنها، يعني كان الناس يتحدثون بأن يريد أن يتزوج زينب هذه. فآلم أمهات المؤمنين غيرها فأرادت أن تتبين ذلك، قالت يا رسول الله ألا تتزوج أختي؟ أختي؟ قال نعم. قال نعم، أو تحبين ذلك؟ قالت نعم، بلى، لست لك بمخليا وأحب من شريكني في خير وقتي فلي أمها. فقال إنها لا تحدث، لا تعرضنا علي ولا تقول أخيها. قال إنها لا تحدث أو كان يتحدث الناس بأنك تريد أن تتزوج زينب. قال زينب بنت أم سلمة؟ على أم سلمة؟ قال نعم. قال إنها لو لم تكن رذيلتي في حجري محلتك. أرضعتني وأباها خويبة. الشاهد بما نحن فيه ما هو أنا في سؤال سلمة هذا بالاستفاضة، وما قام الشاهدان يقول عني أن أبو بكر أرضعتك، بل قال بالاشتياء والاستفاضة هو أخذه من ذلك، فاحتج بهذا على أن لا تعيد من هذه الناحية أيضا، فالشاهد هو هذا، والتثبت فيه، وهذا أيضا من جملة الترجمة، هذا كلام من البخاري رحمه الله تعالى مكمل للترجمة، يعني أن هذه الأشياء وإن كنا نثبتها بالاستفاضة لكن أحياناً تحتاج إلى التثبت، يعني معنى ذلك أن الاستفاضة إلى استفاضة أبدا، والاستفاضة ما نثق به فإن ذلك لا يحتاج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها، قال وتغير وجه لما دخل ووجد عندها رجلا فقال هذا يعني عامل من الرضاعة كذا وكذا، فقال لها يعني انظرنا من إخوانكن يعني ايه انما الرضاعة في المرجعة، فمعنى ذلك ان ذلك ما استفاضوا ما ثبت لديه ولا لديها، بل تحدث النفس بهذا، فلا بد من التثبت، فإثبات بالتثبت اذا كان بشك وظن يعني مضروب، واما اذا لم يكن مثل ذلك ما فيه ما يحتاج الى التثبت والاشهاد، تثبت شيء مطلوب. وبالسليم الطريق على حسن هذا بن ابي ياس وعلى حسن الشيخ بن الحجاج وعلى اخبرنا حكم الحكم المصير أبو محمد الكندي الطبقة الخامسة عن عراق بن مالك، عراق بن مالك المدني من جبهة من الثالثة عن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير أحد رقاة السبعة أبناء من رقاة السبعة المدنيين، وقال عن عائشة رضي الله عنها وهذه خالته، ففيه من الغائب هذا الإسناد أنه متصل بالمدنيين من العراق، وثانيا فيه رواية تابعين عن تابعي، وثالثا فيه وروز من سبيل عهد رباع السبعة. وإذا قيل أن في العلم سبعة أبطين مقالته ليست عن حق خارجة، فقولهم أبيض الله وروز قاسم وروز وروز قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هؤلاء السبعة سبعة يعتبرون كما نقول الآن لجنة الفتوى، كانوا لجنة الفتوى بذلك الأصل، إذا نزلت مسألتهم بالمدينة اجتمعوا لها في محل في بيت ثم أردوا رأيهم وقالوا هذا مذهب للسبعة. وكان الإمام مالك رحمه الله يعتبر إجماعهم كإجماع سائر الناس يعني لا يتعداه. وفي أيضا رواية الراوي عن خالته، وفي أيضا عائشة رضي الله عنها من المسلمين السبعة وفكهة النساء الأمة، وكذلك أيضا روت قالوا روت ألفين ومئتين وعشرة حديث رضي الله تعالى عنها، قالت ماذا؟ قالت استأذن علي أبلغ أفلح اسم رجل أبلغ أبو أبي معيشة أبلغ عمه فلم آذن له فقلت له لا قال استأذن لي إجماع النبي فقلت له لا آذن لك إلا بعد أن أسأل لم يصبح حكمه قال أنا عمك قال لا إنما أرضعني من عفو ولم يطيعني ولم يطيعني يعني ان المنعه هي التي يزيل لها الجدل فتصورت قال الحكم يتعلق بالرضاعه والرجل ما يزيل له الا به فكيف يكون هذا يدخله اذا كان وقت المنعه اخر المنعه يدخله واما اخو الرجل فلا فسالت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اتحتجبين مني وانا عمك فقلت وكيف ذلك فقال ارضعتك من عصر اخي بلبن اخي وهذا ما يسمونه ايش لبن الفحل ولبن الفحل محرم ولبن الفحل محرم هذا اعتمد على هذا والصواب معه واما عائشه قالت ماذا فقالت قالت له فقالت سالته عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق ابلح قيل لي له صدق ابلح قيل لي له فانه عمك فقالت يا رسول الله ما ارضاني الرجل انما ارضاني المراه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي له فانه عمك فهذا هو الذي يقوله بها ولبن الفحل يتعلق بالتحريم الفحل يتعلق بالتحريم ليس بلبن المرأة فقط وإنما بلبن فحل يعني رجل تزوج امرأة وولدت له ولدا ثم طلقها وتزوجت بآخر فإذا هذا الولد يعني معنى ذلك أنه يتعلق بالرجل الأول بالرجل الأول كل ما انتسب إلى الرضاع الأول فالرجل طلق ولكن لبنه الذي نزل من عند الولد هو الاول فيتعلق التحريم بالاول تعلق التحريم بالاول لا بالشاهد يعني لو رد الام فهذا هو لبن الفحل فمعنى ذلك ان الجانبين محرمان لبن المرأة يحرم جانبها ولبن الرجل كذلك الذي نزل من الولد وولد من الولد يكون له وان طلقها يكون له فهذا في الشاهد لما نرضيه أن أبلح أفيد كونه رضيعا أو أخاه أبي عائشة بن الرضاعة على الاستفاضة. يعني مصطفى قال حدثنا رسول الله على أرض البراهيم البصري قال حدثنا همام بن يحيى بن دينار العودي يعني من البصري بن السابعة قال حدثنا قتادة بن جعفر بن الخطاب البصري من الطبقة الرابعة عن جابر بن زيد أبو الشعثاء البصري أيضا من الطبقة الثالثة عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا الاسناد من بصره انه مسلسل من بصريين من اول الى اخره حتى الصحابي نزل بصحابي اخير فنقول صحابي ومسلسلا بالبصريين ثانيا ان في روايه تابعي عن تابعي فتاه تابعي رواه عن جابر بن زيد ثالثا في ابن عباس رضي الله تعالى عنهما احد العباسيه الاربعه واحد المثير السبع قالوا رواه 1696 حديثا أن ما خدمت له ديوان الكبير ديوان بقي بن مخلد وسلم بقي بن مخلد وما له وجود وإنما نسب نوطد منه بعض الأشياء وقال ما اطلع عليه إلا بعض الناس في بني حزم وبعض العلماء قرأوا فيه وفقد في أيام الحروب الأولى قال ماذا قال يعني انه قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزه يعني بنت حمزه يعني ارادوا ان يعني يتزوج عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له علي بن ابي طالب ما لك تنوق في قريش وتداؤنا يعني كل زوجاته قريشيه لكن ليس هاشميه فقال ما لك تنوق اي تتخير في بني وفي قريش وتترك بني هاشم اقرب يعني قبيله اليه فقال له هل عندكم احد يعني معناهم انت تعرض علي هل عندك احد قال بنت حمزه بنت عمك قال بنت حمزه انها لا تحب لي فان اباها اخي رضاعا اخي من الرضاعه فلذلك قال هنا ماذا قال بجميع حمزه لا تحب لي يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب هي من الصاحب من الرضاعه

كان عندها وأنها سمع صوت الرجل يستلم بيت عصاه. قالت عائشة فقلت يا رسول الله لا ربنا تستشهد. هو هذا كلام ليس لها إنما كلامها. فقلت يا رسول الله رجل يستأذن في بيتك هذا هو كلامها. وأما هذا كلام قال مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قراه فلانا هذا هو كلام المقرر قراه فلانا لعمي حفصة بن الله. هذا كلام ليس لعائشة. عائشة استشكلت رجل ليس قريبة حفصة يستأذن في بيتك فقالت يا رسول الله إن رجل يستأذن في بيتك يعني بغير ابنك يكون على اهل بيتك فان ذلك قال صلى الله عليه وسلم قراه فلانا لعم حصه قراه فلانا لعم حصه من الرفاع. فهذا هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال عائشه قالت ان رجلا يستلم بيتك. واما قراه فلانا هذا ليس بدرانيا ولكن هذا مسلم ما صحيح. فقالت عائشه عند ذلك هذا كلام اخر نفسي يتعلق بذلك اذا كان انت اخبرتني بشيء جديد وهو أن هذا الرجل على استأذن لما استأذنه أجنبي اعتبرته أجنبيا لا يحل له الدخول فأخبرتني بما يبيح ذلك وهو الرضاعة. فلو كان عمي فلان من الرضاعة مات حيا دخل علي قال نعم إنما من الرضاعة تحرم ما يحرم النسب. هذا هو كلام متعدد ما سبق. هي أرادت أن تخبره فأخبرها بأنه رجل يحيل له أن يدخل على حفصة لأنه عمها. فإذا قالت لو كان فلان حيا لدخل علي تخبر المسألة قائد عمها. فقالت عائشة لو كان فلان حيا لعمي أن الرضاعة دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم منها ما يحرم من الولادة من الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة. فأعطاها قاعدة عامة ما هو خاص بحفصة ولا بشيء بل عام فكل من كان عما أو قال ما إلى ذلك وحرم من النسب مثله حرم من الرضاعة. إذا الكلام هذا المكرر ما هو الصحيح على كل حال. والشارع سكت عنه ولماذا؟ قال قال رحمه الله تعالى بسلام من حدثنا محمد بن كثير العبدي قال هذا من كبار الطلبة العشرة. قال أخبرنا سفيان هو إذا قال سفيان يعني اعتبر من الثور وليس من أخوينا. وقد نظمت أبياتا في الفرق بين سفيان الثوري وسفيان بن أخوينا وحماد بن زيد وحماد بن سلمة في أبيات في بالعيش الجزء الأول من فوائد السمية. فالحاصل هناك في فائدة ما قلنا في يقول الله وسلم إذا كان في ثاني السند فهو معين إذا كان في ثاني السند فهو يعني شوري هذه فائدة ما يحصلها. إنما في ثاني السند يأتي ويكون كثيرا في البخاري ومسلم هو الشوري محمد بن كثير عن سفيان الشوري أبو عاصم عن سفيان الشوري يعني وكذلك ايضا محمد بن صدر السلوسي عن الثوري عن غير سفيان الثوري وكذلك ايضا قبيصه بن عقبه عن سفيان كل هذه السنه البخاري ومسلم. اذا ليس القاعده انه ثاني سند انما نقول القاعده المضطرده ان ما كان من الطبقه التاسعه وبعض طبقه كبار الطبقه العاشره كرسولين ومحمد بن كثير هذا كلهم اذا اطلقوا فهو ابن الثوري والطبقة العاشرة كلهم إذا أطلقوا فهو ابن عيينة لأن تخصص كل منهم بهذا. الطبقة العاشرة تصور متخصصون بمن بابن عيينة وإن نقلوا عن الثوري يذكرون اسمه ونسبته سفيان الثوري. والطبقة التاسعة لكثرة روايات عن الثوري ما كثيرا ما يعتنون بنسبة سفيان فقط. هذه هي القاعدة ونستفيد وهنا ماذا قاعدة ناجعة مهمة يصولها لفضل أهل الأمر الهمة. هي أبيات كثيرة والأخير هذا حماد بن سلمة حماد بن زيد وأوائلها وهكذا اشتباه هذا هو هذا الشاعر وهكذا اشتباه وهكذا جاء اشتباه الثوري بن عيينة فتاة الخير فأولون أصحابه كبار الثوري ومن عيينة له صغار تاسعة اتباع أو بعض اتباع عشرة لأول لا خيار والثور فللموت الطامر وابن مهدي أبو نعيم ووكيع المهدي وابن كثير وقبيصة معاذ يحيى بن يحيى يزيد مخلد له نفاذ أما الحميدي فقتيبة كذا مسدد ونحوهم فقد حذر للسائل نوعين فالمميز الطبقة فعلى جهب بها فبها الغربة وإن علي السوري سبيان وروا فابن عيينة رفيع المستوى وهكذا اعتنى الإمام الذهبي في سير الأعلام فضل النصري نظمت من سير الأعلام نظرة المجلد الثاني السابع في ترجمة أحمد بن زيد أو بن سلمة وأورد هذه القاعدة وهي قاعدة نافعة ينقضي العناية بها والحاصل القاعدة هي أن الطبقة التاسعة إذا أطلقوا هو السر وهذا يعني وإن كان ولن يكون مطلوب لكن من كبار العشرة والحاق هي الطبقة التاسعة وعبرنا صيام السوري عن أشعر من أبي الشعزاء مع أبيه أبو الشعزاء سليم بن الأسود القبيل عن مسروق بن الأيدع عن فاضل الطبقة الثانية أن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا الإسلام مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره وكذا وهكذا أيضا في رواية الراوي عن أبيه ورواية تابعي عن تابعي ثلاثة من التابعين وفي عائشة رضي الله عنها وقد تقدم الكلام عنه قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم عندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة يعني لأنها سمعت أن الرضاعة تحرم أخي من الرضاعة قال يا عائشة انظر لمن إخوانك قلت هذا هو التكبر انظر لمن إخوانك بل صلواتنا فعلا قاعدة مستمرة يقول هذا ما يظن ما يظن لكن ناسا فيما اشتهر بين الناس وهذا الرجل ما يعرفه ما يعرفه أنه تطوع مع أبي أو أمي أو أبي عائشة رضي الله عنها لم يشتهر عنده وكذلك أيضا رضاعه كبيرا أم صغيرا ما تبين له فلذلك قال انظرنا من إخوانه كنا من إخوانه فإنما الرضاعة من المشاعة يعني فإنما الرضاعة من المشاعة إذا رضع الكبير لا يعني يستحق ولا يحب له هذا الحب وهو تحريم الرضاعة وإنما يكون في أيام رضاعة مدة حول مدة حولين أيام الرضاعة فإذا رضع تلك المدة فاعتبر ذلك وسيأتينا رسالة سهل مراد الزيت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسهلة بنت سهيل فإذا قال لها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أرى لما نزل آية الحجاب إني أرى في وجه أبي حذيفة كراهية التي دخل عليه سالم وسالم اعتبر من ولدها من صغره ربته وقالت وأنا أنتظر لو دخل خرج سالم أتضرر أنه خادمنا وهو أيضا لا يستغني عنا فقال رسول أرضعيه قالت يا رسول الله إنه لو ملحنا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أرى ابن يحيى فكيف تقول هذا أرضعيه تحرمي عليه استغربت ذلك لأن العالية تجد أن الإرضاع لله تعالى في الصغر إنما الرضاعة بمشاعة فذهب فأرضعته فذهب ما يجد مما ما تراه من وجه أبي حذيفة هذا هو الدين يعني كان قبل قليل يتغير بذب هذا الرجل بسبب أن آية الحجاب نزلت فلما أمر الزوج بإرضاعه وأنه تنعرض المشكلة رضينا رضينا سمعنا وأطعنا هذا حول المسلم يعني كلما سمع أو هذا حرام ينكف تغير وجهه وقال هذا حرام قال استبشر فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لم أرد واجه أبي حذيفة منذ أن رأته شيئا بوجه وهكذا يكون النص والحاصل هناك اختار من اعتبر هذا الحديث قالوا هذه خاصة هي لسالم خاصها النبي صلى الله عليه وسلم سهل علي بن سعيد بهذا وبعض العلماء كعائشة نفسها لأن الراوي لهذا الحديث كانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد يعني تأمر إحدى بنات كونها بناتها أن ترضعه كبير يؤذي لحية ثم يدخل على عائشة عمل بحديث سالم مراد الحديث وأرى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا نراها إلا رخصة لسالم فقط وما نجد أحدا أن يدخل عليها بهذه الرضاعة وكذلك جل الصحابة وجل التابعين إلا بعض الصحابة وبعض التابعين وإلى متأخرين حتى جاءوا التابعين أيضا وقال إن كانت الحاجة مثل حاجة سالم وأبي وامرأة أبي حذيفة أن يمشي الضرورة الضرورة الضرورة. إذا كان ربه صغيرا وعاش مع المرأة وتعتبره كولدا في جسمها قولوا لما يكون يعتبرك أمي وشق عليه من الانفصال عنه يجوز أن ترجع الكبير ويحب ويكون ريت رضاعه. وإذا لم تكن الحاجة مثل ما تفعل عائشة رضي الله عنها أي رجل من أجل يقول لا يدخل عليها في عمر أب من ثلاثة هذا لا فيكون هذا هو الأرجح والأولى والأوفق للقواعد الشرعية يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ونرى أن هذا أحسن. قال إنما الرضاعة هذا دليل الجمهور إنما الرضاعة من الرجعة معنى ذلك أن ما يحصل لكبير ما فيه يعني مثل المشاع لأنه يعني يتقبل بالطعام والشراب ولا يحتاج إلى اللبن لذلك ما يعتبر عليه ذلك لمحاكم الرضاعة. قال تابعه المهدي عبد الرحمن المهدي الصبيان تابعه محمد بن كثير محمد بن كثير تابعه المهدي وقوى روايته لأن محمد بن كثير في كلامه على كل حال هو رجال الصغير. قال رحمه الله تعالى باب شهادة القاذف والسالك والسالك هذه الباب هذا الباب وهذه الترجمة مهمة أيضا وذلك الاختلاف بين أهل العلم في ذلك هل هذه الشاهد المرجو وكذلك أيضا الزاني ذاته والسالك ذاته منهم من يرد ذلك ومنهم من يتوسط يقبل السالك وإلا به وهذا لا يقبل الموضوع مذهب الحنفية لا يقبل الموضوع وسبب ذلك أنهم فسروا الآية وهي قوله تعالى إلا الذين تابوا قال إلا الذين تابوا قالوا هذا راجع إلى الصفة إلى الجملة الأخيرة وهذه مسألة أصولية ستمر علينا في بابها وذلك أن الاستثناء في الجمل المتعاطفة ترجع إلى الأخير أم تعم الجميع جل الأصوليين يرون أنه يعم الجميع هذا مذهب جمهور الفقهاء إذا قالوا يعني فلا تقل لهم شهادة أبدا جملة وأولئك هم الفاسقون جملة ثانية إذا لم يتابوا يعم الجميع فإذا تابوا أقبلوا شهادتهم وإذا تابوا زال فسقهم هذا هو مذهب الجمهور وهو مذهب من البخاري أيضا يريد ذلك والحنفية يقول إلا الذين تابوا على الأخير فقط ولا تقبل شهادة حتما ولا يقبل شهادة مرفوعة أبدا لكن هناك اشياء مسائل يستثمرونها وتشير الى الطعن فيهم البخاري رحمه الله تعالى في بعض المواد يقول لك لو تزوج بشاهد بشهاده مرغوبين جاز نكاحه ولو فعل كذا بشهاده مرغوبين يستثمرون المسائل اما شهاده شهاده اذا اخذت هنا يروح هنا واذا لم تكن هنا يروح هنا وهنا وهذا سيشير اليه الحاصل ان بعض الناس يشد من المساله ولا يرى جواز هذا لذلك البخاري يترجم على هذا لأن مذهبه هو الجواز المقصود ذاته وسيأتينا بآخر. قال وقول الله عز وجل ولا تقبلوا شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا هذا هو محور المسألة هنا إلا الذين تابوا عم الجميع قال يريد البخاري بهذا المعنى وجلد عمر أبا بكرة وشكل من المعبد ونادعا بقدر المغيرة رضي الله تعالى هؤلاء الثلاثة يعني معنى ذلك أن هؤلاء الثلاثة أربعة رأوه يفعل شيئا فجاءوا إلى المدينة وشكوه وقال كان أمير أمير البصرة ف يعني أمير الكوفة فجاءوا إلى عمر رضي الله عنه وشهدوا أنهم رأوه يدمر فقال عمر رضي الله تعالى أقرب الشهادة كلها قليلها والرابع قال أما أنا رأيت أمرا عظيما وعلى كل حال ما تبينت وفي رواية قال سمعت صوتا مرتجعا وما رأيت أنه يفعل فيها فإن ذلك إيش نقصت الشهادة فقال عمر رضي الله عنه الثلاثة توبوا وأقبلوا شهادتكم ولله جلدتم على شهادة القذف فعله لكل هذا الى الاسلام رجع وابو بكر قال لا ان اهل ادعيني بدون من اهل ادعيني بعيد كيف اصلا؟ قال اصبر احسنتك ان تكلمت مره ثانيه فستجلب مره ثانيه لان هذا كلام جديد فالحاصل هذه المساله والشاهد منها ان عمر رضي الله عنه قال اتوبوا ساقبل شهادتك ومعنى قال وجلس عمر وقال ثم استتابهم وقال من تاب فليس شاهد هذا مثل عمر رضي الله تعالى من تاب كذا واجازه اي شهاده او لا شهاده القاضي مغلوب وكذا واجاز عبد الله بن عتبه عبد الله بن عتبه عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود كان يسمه عبد الله بن مسعود من يعني هذا ولد اخيه عتبه بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمه والزوري ومعالم بن رشاد وشريح القاضي ومعاويه بن قره هؤلاء من التابعين اجازوا هذه الشهادة وهذا من عادة البخاري رحمه الله تعالى أنه إذا كان مسألة خلافية ترجم ترجمة ثم يأتي بآثار من يريد أن يرجح في أحد القولين وهذه الآثار كلها تؤيد قول من يقبل ومعنى ذلك أن عرفنا من هذا البخاري بهذا أنه يرى قولا قال أبو سناد الظلام الأقوال الأمر عندنا في المدينة إذا رجع القاضي هو عن قوله فاستغفر قبل الشهادة وقال الشعبي وقتالة إذا أكذب نفسه جلد وقبل شهادته من الذي تاب وقال ثوري إذا جلد العبد ثم اعتق جاءت الشهادة لأنه صار حرا وإن استقضي محزون فقضايا جائزة فإن وجدت بيان معناه مفهوم وقال بعض الناس هذا ما قال قال أبو حنيفة وهو يعني والشراح الشافعي يقول لا يريد بذلك أبا حنيفة لأن مسألة هذه مقول عنه لكن بعض المتعصبين قالوا ايش دفع الوسواس فيما يقول به البخاري وقال بعض الناس يعني لا يريد البخاري أبا حنيفة إنما يريد شخص آخر لكن مسألة منقولة صلى الله عليه وسلم منقولة عنه والبخاري نعم بعض نزمه بأنه قال أبا حنيفة لكن من قال أبو حنيفة ومن قال يقول كل داخل في هذا ولا أريد يعني أنه قالوا أنه طعن في أبي حنيفة وكذا وكذا بكثير من الأبواب يتعرض بقول الناس بعض الناس ويريد بذلك أبا حنيفة وهو ذم وطعن يعني بالنسبة للمسألة نعم وقد كتب أبي شيبة شيخه ابن أبي شيبة كتاب مصنف هذا المجلد الحادي عشر كتاب الرد على أبي حنيفة مجلد هذا كتاب الرد على أبي حنيفة فهذا مثل هذا رد يعني رد إلى الصواب وبيان الحق بواجبات أهل العلم ولا ننظر من هو القائل سواء كان إماما كبيرا أم لا فالتعريف بقوله والرد عليه لا يستلزم الطعن فيه لأنه يعني في تلك له عذر ما لم يبلغه الدليل وما إلى ذلك فهذا عذر قال وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاضي وإن تاب بما ذلك الآية عن عمرو رجع الاستثناء إلى الجملة الثانية ثم قال متناقض ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين هذا مذهب حنفية بغير شاهدين فإن تزوج بشهادة مع بغير شاهد أليس هذا شهادة؟ لا تجوز الشهادة بنكاح بغير شاهدين ثم فرع وقال وإن تزوج بشهادة من الطفيل جاز هذا هو التلاقي قال وإن تزوج بشهادة عبدين بشهادة عبدين لم يجد وهذا أيضا من مذهب المخالف لدينا أن شهادة العبد مقبولة ومذهب خلافية الحنفية لا يرون ذلك فيقول نكاح إن كنا قصصنا الأمر مثلا بشهادة من الطفيل وإن كان وصاحب لزيم من كلامه قوله لا يجوز لا يجوز النكاح بغير شاهد بدون شاهد يدل على أن شهادة المرء هو شاهد فقال لو كان باب التخفيف لجوز شهادة عبدين في النكاح وهو لا يقول بذلك المحذور عنده يقبل والعبد لا يقبل وكلاهما عند البخاري يقبل شهادة العبد جائزة وشهادة المرء جائزة إذا كان فهذا قول في أولئك المتناقضون في هذا وأجاز شهادة المرهون ثاني أمر آخر وأجاز شهادة المحجوب والعبد والآمة لرؤية هلال رمضان هذا أيضا تناقض لا يثبت رمضان إلا بشاهد شاهدين أو شاهد واحد في رمضان فأجاز المحجوب في هذا وهو شهادة عنده إذا هذا تناقض لهلال رمضان وكيف تعرف صوت هذا من كلام الترجمة هذا من كلام البخاري كلام الترجمة وليس لباب الناس قال وكيف تعرف توبته وكيف تعرف توبته ذلك الإقلاع وأنه هو الاستغفار وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني السنة يعني يختلف توبة الشخص إلى شخص آخر توبة ذنب إلى ذنب آخر مثلا إذا زوجي إذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم غرره سنة وهذا من زمان توبته فيجب العمل من تجاهه وهذا أيضا المسألة التي فرض بها الأنبياء التغريب مات قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة معاقبة الدمرة لكن هذا معناه أن البخاري يرى أن التوبة يختلف فمثلا توبة تاب كعب وصاحباه حينما رجع من صلاته واعترف وتاب لكن أخر إلى 50 معاقبة الدهر في حول الثلاثة وجاءت الرسل 50 ثم نزل من السماء فقبل توبته فكأنه يشير إلى أن الظروف تختلف بعضها يشد في توبته وبعضها يفصل تبت إلى الله وأنا أستغفر ونادي إلى آخر يكفي هذا وبعضها لا بد أن إقامة الحج عليه فهذا هو وكيف تعرف توبته على ما حد شرعا إذا قام هناك حد من إقامة الحج عليه وإلا بمجرد الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود ينفي وبالسالم قد قال حدثنا إسماعيل مؤد وريد وقال حدثنا مواد عبد الله عن يونس بن يزيد الأيد وقال الليث بن سعد وقال حدثنا يونس بن يزيد الأيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح أن امرأة مخزومية سرقت في غزوة الفتح فأوذي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بها فقطع جلدها وشفع في أقسامته ورد شفاعته أتشفع في حاجة من حدود إلا غضب عليه قال فقطع جلدها محمد قالت عائشة رضي الله عنها فحصلت توبتها وتزوجت وكان بعد ذلك تابت وحصلت توبتها كانت أول تستعيذ من الناس أمتعتهم ثم تجعل وبعد أن تم عليها حتى ما شاء الله صارت يعني صالحة وترد العلية وإلى آخره وقال وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حاجة تطلبه فأنا وكانت تستحي فأنا أرفع حجتها والشاهد أنها قطعت هذا توبتها فقط في يدها إذا توبت مثل هذا بهذا تتم ماذا فلو شهدت هذه المرأة يعني تقبل شهادتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك رأى أنها امرأة صالحة وسالم تطلق على حدثنا يحيى بن بكير هذا مسلم الى جدي يحيى بن عبد الله بن بكير المصري قال حدثنا الليث بن سعد هو اوثق من روى عن الليث بن سعد يحيى بن بكير عن عقيل بن خالد الايلي طبقا الثالثه عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله وبن الله بن عبد الله بن عزه الاسود على احد بقاع السبع عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر بمن زنى ولا نحصن بجلد مئة وتغيير عام هذا ذكره لماذا وكيف تعرف توبته هذا في الترجمة سبق لنا إذا من فعل هذه الجريمة توبته ليس بقول يستغفر الله سبحانه وتعالى ندمت ولا أرجع لا بل لا بد من إقامة الحد عليه وتغليبه سنة على خلاف المسألة بين العلماء وهذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى كيف تعرف توبته مثل هذا توبته هكذا إذا نقص من هذا فلا توبة لهم قال رحمه الله تعالى ماذا باب لا يشهد على شهادة الجور إذا أشهد إذا عرف أن هذا جور لا يشهد لا يستطيع أن يشهد لا يجب يعني إذا كان خذ لا يشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشهد على جور لا تشهدني على جور والسائل المتطلب على حدثنا عبدان هذا هو عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي قيل له عبدان لقب هذا لان في اول اسمه وكنيته عبد وعبد قال اخبرنا عبد الله بن مبارك ابو معين ابو عبد الرحمن الحنظلي من الرزم والطبقه الثالثه قال اخبرنا ابو حيان التيمي يحيى بن سعيد التيمي الكوفي عن الشعبي عن ابن شراحيل قال عن ابن عمار بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال النعمان بن بشير هذا بن سعد صحابي من صغار الصحابه ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما انه قال سالت امي ابي بعض الموهبه ابي امه عن اخت عبد الله بن رواحه قال بعض موهبتي بي من مالي قالت يعني خص ولدي هذا بموهبه على سائر اخوتي واخواتي ثم بدا له ثواب بعد سنة، فطالبت السماء ثم أخذ السماء وهبها لي، فقالت لا أرضى، لأنك ربما ترد بمدك، لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم لتتأكد ثبوته، فصار بالعكس. فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا الولد، قال فوهبت له يعني فوهبت له فأريد فأرادت أن تشهد أنت وتتأكد من هبتي، أرادت أن تشهدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد سواه؟ قال نعم. قال فأراه قال فأراه أظن، قال لا تشهد هاشم. قال: وهل أعطيت كلهم مثل ما أعطيتهم؟ قال لا. قال إذن لا تشهدني على جو. إذا معنى ذلك أن من رأى ظلما قالوا شهد يا فلان، لا يجوز له أن يشهد، أن الظلم ظلم، ظلمات يوم القيامة. وقال أبو حريث أن لا عبد الله بن حسين العزيز المصري من الطبقة الثالثة عن الشعبي عن ابن شراح: لا أشهد على جو. وفي اللفظ الماضي: لا تشهدني على جو، لا أشهد على جو، ومعنى وحي. ومن جهة المتطلب على أحد من هذا ابن أبي ياس الأصطلح، وعلى أحد من الشيطان الحجاج، وعلى أحد من أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي البصري أبو جمرة، وعن أبي حمزة يمني شعبة، عن ابن عباس بن زايد عزة، إلا أبا جمرة أعني نصرة، إيش بقى؟ إلا أبا جمرة فهو برا عنه، إلا أبا جمرة فهو برا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي حمزة يروي شعبة له سبع شيوخ، كلهم أبو حمزة إلا واحد شعبة يروي عن سبعة من الشيوخ، وكل كناه أبو حمزة إلا واحد، فهو أبو جمرة هو هذا. وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس، عن ابن عباس بزاد الحجة، يروي شعبة عن ابن عباس بزاد الحجة: إلا أبا جمرة فهو برا، وهو الذي يطلق يدعى نصر بن عمران عبد الله بن نصر. قال على سمعت زهلمة بن مضرهين مصري من دقالة الثالثة، وهذا أيضا تابع. قال سمعت عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، على الصحيح أن حسين صحابي، وبعض الناس يظن أنه ليس صحابيا وإنما هو مات الجاهلية، والصحيح لا، وبل صح عن سنة الصحيح أنه الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم له: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: ستة في الأرض وواحدة في السماء. فقال: ما الذي ترغب إليه بالشجائر الكثرة وكذا؟ قال: الذي في السماء، فكيف تشرك ستة لا ينفعونك ولا يضرونك بما في السماء؟ فقال حاتمي: أشهد أن لا إله إلا الله. بعد هذا ما يعني ما هو الذي قال: ما أتيت إلا حدث أكثر من هذا، أشهر مرات قلت لا آتي محمد، لا آتي دين محمد، ولكن الله هدائي. والصحيح هو أسلم أنا هو حسين. عمران حسين رضي الله تعالى عنه أن عمر قال: النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أرض الذي ابتليت به، ثم الذين يرونهم. هذا إلى هنا ثلاثة قلوب مفضلة. قال عمران: لا أدري أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد كمين أو ثلاثة ماذا قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم يوما قوما يخونون ولا يؤتمنون، الصفة خيانة ما في أمر، ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون، يعني متسارعين كما لا فائدة فيه، يعني الإنسان إذا يعني استشهد يشهد، وأما يعني التدخل بدون يعني أن يتركه أحد فهذا معناه أنه مجرد ويشهد ولا يستشهد. وهذا لا يرى في حديث خلق الشهداء الذين يشهدون يعني دون أن نطلبوا إلى أخير أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك له وجه وهذا له وجه آخر، وهو أن هذا الحديث محمله أن الشهادة معروفة، كل أحد رآها شهدها، فمسارعة أحدهم دون الآخرين فهذا حدود على عدم المبالاة وعلى عدم التوقف. وأما ذاك رجل عليم لرجل حقا عليم، وصاحب الحق لا يعلم أنه يعلم الحق، فلما ذهب إلى القاضي قال له الشاهد: أشهد على ما تقول. فقال: ما أجيب شاهدا. فقام رجل فقال: أنا أشهد. أنا سمعته يقول هذا في هذا المكان، أو أنا رأيته يعطيه مبلغ كذا. هذا هو خلق الشهادات النظام. الذين يشاهدون هذه الدنيا مستشار هذا هو، لأن هذا أحياء حقا لا يكون به غيره، فلذلك نقال خير الشهداء. وأما هذا إيمان الله يبالي بالكلام، كثير الكلام يريد أن يقول ويسابق غيره بالرياضة، هذا هو مذموم. وينذرون ولا يفوت نذرها نذر نذر ولا وفاء، ويظهر في السمع معناه كثير الأكل وكثير التوسع، وحتى يظهر في السمع. وهذا في من يفعله قصدا كما يقولون، وكذلك ايضا يعني لمن لا يبالي بذلك ولا يتورع. وهذه مذمومه بالنسبه لهذا. وهؤلاء صفته، والصفه احيانا تكون مذمومه واحيانا لا تكون مذمومه، اذا ظهر سما على بعض الناس مثلا فهذا يكون يعني باب الحذر له ولا ينال من ذلك شيء، وانما يريد ان يتثمن بذلك ويظهر للناس ثمنه، فهذا هو مذموم. ولا ينبغي للمسلم ان يكون هكذا الا اذا اتفق له ذلك فلا باس. وعلى كل حال هذه صفاته، صفات هؤلاء من جملتها الخيانه، ومن جملتها التساوي الى الشهاده، ومن جملتها عدم الوفاء بالنذر، ومن جملتها ان مظهرهم يظهر بشكل سمى يتسلمون بالناس، هذه كلها مذمومه. وهذا ماذا محل الشاهد؟ قال هذا كأن البخاري لمس من هذا الحديث يشهدون ولا يستشهدون، بأن هذه المسارعة تؤدي إلى أن يتدخل الإنسان فيما لا يتسبب شهد، ولكن ذلك الأصل يكون أحيانا محرما ظلما يعني. فبمجرد أنه يعني يرى المسارعة مثل هذا يدخل في مثل هذا، وهو أنه شهد على جهد، فإذا يشمل الله هذا الحديث أيضا بأن يشهد على جهد. قال رحمه الله تعالى باب وينه؟ قال رحمه الله تعالى بسلام قد حدثنا محمد بن كثير بن يعرب قال حدثنا اخبرنا سفيان بن عيينة بن الثور عن منصور بن معتمر عن ابراهيم النخعي عن عبيدة وعم السلمان ويقال السلمان السلماني هذا من المخضرمين ويقال له هذا، وكان حفاني وكان من خواص اصحاب العلي رضي الله عنه عن عبد الله رضي الله تعالى عبد الله في الاطلاق. ننظر الى ماذا؟ الى السند، فان كان السند كفيا مثل هذا فيكون عبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الاسلام من لطائفه انه من اول الى اخره مسلسل من كفي، وفي ايضا روايه واحد اثنين ثلاثه اجتماع ثلاثة من التابعين رواه بعضهم عن بعض، نحن التابعين من سباق التابعين الكوفيين رواه بعضهم عن بعض، على قول من يقول ان منصور من صغار التابعين وهو في البحث في الفتح بموضع ان يكون من صغار التابعين، وعلى قول من يقول انه من الطبقة السادسة فهي رواية تابعين عن تابعي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادة غير مبالغ، والله والله والله قبل الشهادة بعد الشهادة. وهذا دليل على عدم تقواه وورعه، لا تجوح ولا تجعل الله خطوة بأيمانه. ينبغي الإنسان أن يعلم في شيء يتأكد بدون تعقل يمين شمال شهادة، فهذا ما ينبغي يعني للمسلم. يمين أحدهم يمينه ويمين شهادته. قال إبراهيم بن النخعي وكانوا أي التابعون، كانوا أي التابعون لأن التابعي أو الصحابة والتابعون ينهوننا على الشهادة، يضربوننا على الشهادة والعهد. كان آباؤنا ومشايخنا وكانوا ينهوننا يضربوننا على الشهادة، إذا سارنا على الشهادة يضربوننا، معنى ذلك يمنعون أن يشهد ولده، رجل يمنعون أن يشهد ولده لأن الشهادة خطير، ينبغي المساعدة من ذلك يؤدبون أولادهم بها. والعهد كذلك أيضا لا يتعاهد الصبي مع غيره لأن العهد عظيم يجب وفاؤه والصبي يسن عهده، فلذلك السلف كانوا يمنعون أولادهم أن يشهدوا ولا ويتحملوا الشهادة، وكذلك أيضا أن يتعاهدوا يكتبوا العهد والميثاق على أنفسهم لأنهم ليسوا كذلك. وهذا دليل على ماذا؟ على أن الشهادة أمر عظيم. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك كما تقول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تقبل بنا لجنتك، ومن ذكرك ما تحول وجعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا. يا الله إنك تعلم على من ربنا وسلم على من أرجانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.